بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الشريط الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، وهو كتاب شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، في شرح مبسط ومفهوم وشامل، ليكون في متناول أيدي طلبة العلم وراغبي التزود من معين العلم الشرعي. نقدمه لكم في ألبوم يتكون من 5 أشرطة، يتناول شرح الكتاب فضيلة الشيخ العلامة محمد بن الحسن الدد الشنقيطي، سائلين الله تعالى أن ينال على إعجابكم وأن ينفعكم بعلمه. وإلى الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، وهو تأليف صغير مختصر للتعريفات المبدئية في أصول الفقه، وضعه إمام الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني نسبة إلى جوينة من نيسابور. قد ولد رحمه الله سنة 419 وتوفي سنة 478، وكان من مشاهير المتكلمين والفقهاء والأصوليين، وقد ألف هذه الورقات لتكون مبدأ لطلاب العلم يعرفون به بعض مصطلحات أصول الفقه. وأصول الفقه علم من أهم العلوم الشرعية، لأنه الذي يمكن أن يتوصل به إلى فهم الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما، وذلك أن الكتاب والسنة يبحث فيهما من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فهي النقل، بمعنى التحقق من ثبوت نسبة القرآن إلى الله، والتحقق من ثبوت نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرواية والإسناد. والجهة الثانية جهة الدلالة، ومعناها ما يراد بهذا الكلام، ما يريده الله من عباده بهذا اللفظ، وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته بهذا اللفظ. وهاتان الجهتان لم يحتج الصحابة رضوان الله عليهم إلى بحثهما. أما جهة الورود فلسماعهم من النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأما جهة الدلالة فلأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة. وكذلك لم تشتد حاجة التابعين إلى البحث فيهما. أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله تعالى لهم، لأن الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فنفى عنهم الفسق بحلول الرضوان عليهم، وإذا انتفى عنهم الفسق وجب لهم ضده، وهو العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. ولم يحتج التابعون كذلك إلى البحث كثيرا في جهة الدلالة، لأنهم ما زالوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة، ولم تختلط الحضارة العربية بعد بالحضارات الأخرى اختلاطا مؤثرا. لكن حين جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين. أما جهة الورود فلأنهم لم يلقوا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يلقوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما لقوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فاحتاجوا إلى البحث في جهة الورود. واحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، لأن الحضارة العربية قد اختلطت بغيرها من حضارات أهل الأرض، وتغيرت الأوضاع عما كانت عليه، فانتقلت المدنية التي كانت في الحضارات الأخرى إلى جزيرة العرب، وانتقل العرب أيضا عن جزيرتهم، وتغيرت لغتهم، وداخلها كثير من المجاز ومن اللغات الأخرى. فاحتاج إذن إلى البحث في الدلالة. ومن هنالك جاءت نشأة المذاهب، فليس للصحابة مذاهب ولا للتابعين مذاهب، وإنما بدأت المذاهب مع أتباع التابعين للحاجة إلى البحث في هاتين الجهتين. وعلم أصول الفقه هو علم اقتصاد الشريعة، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة. فآيات القرآن الكريم بالعد الكوفي 6214 آية، وبالعد المدني 6234 آية، وآيات الأحكام منها 500 آية، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا بالنقل لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث، ومواقع الإجماع محصورة قليلة. ومع هذا فالنوازل والوقائع لا حصر لها، فكل يوم يتجدد منها الكثير، ولله تعالى حكم في كل مسألة، وإنما يؤخذ ذلك بالاجتهاد على طرق الاستدلال المعروفة والفهم، وإنما يتم ذلك بأصول الفقه. فلما كان هذا العلم بهذه المثابة احتيج إلى وضع مؤلفات فيه تبين مصطلحات أصحابه وتبين مرادهم بكثير من الأمور التي تخفى على من سواهم. وأول من جمع كتابا مستقلا في هذا العلم هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله، وقد ولد 150 وتوفي 204، وقد ألف فيه رسالته المشهورة. ثم بعده تتابع الناس على التأليف في هذا العلم، وقد اشتهر فيه مدرستان، إحداهما تسمى بمدرسة الفقهاء، وهي التي أخذ بها فقهاء الحنفية، وهي تنطلق من الفتاوي والمسائل التي تروى عن الأئمة فيجمعون منها حشدا كبيرا فيجعلون منه قاعدة. والطريقة الثانية هي التي اشتهرت بطريقة المتكلمين، وعليها سار فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهي تنطلق من أصل القاعدة فتمثل لها ببعض الفروع، ولا تذكر من الفروع إلا ما كان مثالا للقاعدة فقط. وهذه الطريقة هي التي كثرت التآلف عليها، وقد حاول بعض المتأخرين الجمع بين الطريقتين فألفوا بعض الكتب التي تجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية. وكثرت التآلف في أصول الفقه ما بين مطول ومختصر ونظم ونثر، وهذه الورقات قد وضع الله عليها القبول فلاقت شهرة ورواجا منذ عصر المؤلف إلى وقتنا هذا، ولم يزل الناس يشرحونها وينظمونها ويدرسونها ويحفظونها لأولادهم الصغار. والمؤلف رحمه الله بدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله افتتحه بالبسملة وبعدها بحمد الله عز وجل. وشرح البسملة يطول الكلام فيه، وقد تعرضنا له في شرح بعض الكتب الماضية. والمقصود هنا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، أي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. بهذه المقدمة افتتح كتابه للتعريف أولا بالكتاب، فقال هذه ورقات، والورقات جمع ورقة، وذلك للقلة أي أنها أوراق قليلة ولا يقصد بها التطويل والتكثير، وهي مع ذلك تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فصول، الفصل ما اختص من العلم بما يجمعه، وغالبا ما تسمى الفصول لما يجتمع من مسائل العلم تحت باب واحد فيفرق بحسب ما يجمعه إلى فصول، ولا يقصد بذلك الفصول المعروفة في الاصطلاح بهذا، وإنما يقصد به مسائل من أصول الفقه يهتم فيها أساسا بتعريف المقدمات الكبرى والاصطلاحات. وقوله على معرفة أي على تعريف فصول من أصول الفقه، ثم بدأ ذلك بتعريف أصول الفقه وقال وذلك أي أصول الفقه مؤلف من جزئين، أي هذا الاسم مؤلف من جزئين، والمقصود بالجزئين هنا الكلمتان اللذان ألف منهما المركب الإضافي، وهو أصول الفقه من جزئين مفردين، أحدهما أي أحد هذين الجزئين أصول الأصول، والثاني الفقه. فهاتان الكلمتان منهما تألف اسم هذا العلم، فلهما تعريفان، تعريف بالمعنى الإضافي وتعريف بالمعنى التركيبي. أما تعريفهما بالمعنى الإضافي فالمقصود به تعريف الأصول بغض النظر عن إضافتها إلى الفقه، وتعريف الفقه بغض النظر عن إضافة الأصول إليه، ثم بعد ذلك التعريف بالمعنى اللقبي، وهو تعريف ما يدل عليه هذا الاسم. فبدأ بتعريف هذين الجزئين، ومعنى قوله مفردين أي ليس واحد منهما مركبا، ولا يقصد هنا مقابل، لا يقصد الإفراد الذي يقابل التثنية والجمع، بل يقصد هنا أن كل واحد من هذين الجزئين غير مركب، فليس فيهما تركيب إضافي. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، بدأ بالجزء الأول وهو الأصول، فذكر أنها جمع، أن الأصول جمع أصل، وعرف الأصل فقال هو ما يبنى عليه غيره، وهذا في الاصطلاح. والأصل يطلق على ما يبنى عليه غيره من أساس الدار، وعلى ما ينبت عليه غيره كأصل الشجرة في اللغة. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، ذكر هنا مقابل الأصل وهو الفرع في الاصطلاح، فهو ما يبنى على غيره. ثم عرف الفقه فقال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه مصدر فقه إذا فهم، وهو في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وتعريفه هنا بالمعرفة يقصد به الذي يقوم بنفس الفقيه، أي الصفة التي تقوم بنفس الفقيه ليكون بها فقيها. وإذا أردنا تعريفه كعلم من العلوم قلنا العلم المتعلق بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فنجعله قسما من أقسام العلوم يتعلق بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام جمع حكم، وهو في اللغة الإتقان، فيقال أحكم الشيء إحكاما وحكما إذا أتقنه، ومنه قول الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته. ويطلق كذلك على الإمساك، فيقال أحكم السفيه إذا أمسكه عن سفهه ورده عنه. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة، إنني إن أهجكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. وهو في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر كقام زيد ومات زيد، هذا واجب وهذا حرام، أو نفيه عنه كلم يقم زيد ولم يمت زيد، وليس هذا بواجب وليس هذا بحرام، فكل ذلك يسمى حكما. وهو ينقسم باعتبار أصله إلى ثلاثة أقسام: إلى حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. فالذي يثبت أمرا لأمر أو ينفي أمرا عن أمر لا يخلو أن يكون شرعا أي وحيا منزلا من عند الله عز وجل، وما صدر عنه يسمى بالأحكام الشرعية. والشرع معناه البيان والإظهار، ويطلق أيضا على الشرب، فيقال شرع الأمر إذا بينه، ومنه شراع السفينة لوضوحه وإظهاره. ويقال شرعت الدابة إذا دخلت في الماء لتشرب منه، وتطلق الشريعة على الماء ماء الغدير أو البركة الذي يشرب منه. وهو في الاصطلاح ما أظهره الله من الأحكام لعباده وهيأه لأن يكون معينا تشرب منه المقاصد والتفصيلات. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. خطاب الله أي هذا الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي هو الوحي. خطاب الله أي كلامه الموجه إلى عباده، سواء أنزل بلفظه ومعناه كالقرآن والحديث القدسي، أو أنزل بمعناه فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وهو السنة، السنة النبوية، أو جاء دليله مجملا وكلف المكلف بالاجتهاد في استنباطه واستخراجه فاستخرجه العلماء، سواء أجمعوا عليه فكان إجماعا قطعيا، أو لم يجمعوا عليه فكان اجتهادا قابلا للقبول والرد. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فخرج بذلك خطاب الله المتعلق بذات الله، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بذات الله وصفاته. وخرج كذلك خطاب الله المتعلق بذات المخلوق، كقوله تعالى: خلقكم وما تعملون. خلقكم، هذا خطاب الله المتعلق بذات المخلوق. ومن حيث إنه مكلف به خرج بها خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به بل من حيث هو مخلوق لله، كقوله: خلقكم وما تعملون. وما تعملون هنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به بل من حيث هو مخلوق لله عز وجل. والقسم الثاني هو الحكم العقلي، وهو قضية أي أمر قابل للصدق والكذب، لا تتوقف على شرع ولا على تجربة. قضية قابلة للصدق والكذب لا تتوقف على عقل ولا شرع ولا على تجربة، إنما تؤخذ بالعقل المجرد. وعقول المكلفين متفاوتة ودرجاتها متباينة، ولكن ما اتفق عليه من الإثبات والنفي هو حكم العقل، سواء كان ضروريا أي لا يحتاج في استنباطه إلى التأمل، أو كان نظريا أي يحتاج في استنباطه إلى التأمل. والقسم الثالث الحكم التجريبي العادي، وهو إثبات أمر لأمرنا ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، كما يحصل في إثبات أن عقارا من العقارات دواء لمرض محدد، فلم ينزل بذلك وحي ولا يقتضيه عقل، وإنما عرف من خلال التجربة والتكرار، فتكرر تجريبه على المصابين بهذا المرض فلوحظ تأثيره فيهم جميعا فجعل علاجا لذلك المرض. فهذا النوع هو الحكم العادي، ويمكن تخلفه، فيمكن أن يستعمل مريض بنفس المرض هذا الدواء فلا يستفيد منه شيئا، ويستعمله آخر ويستفيد منه، وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الإحراق في النار، فإن الأصل أن النار تحرق الأشياء القابلة للإحتراق إذا لامستها بالشروط، بحصول الشروط كالملامسة وانتفاء الموانع كانتفاء الحائل، وأن يكون الشيء قابلا للإحتراق، ولكن ذلك يمكن أن يستثنى منه. فإبراهيم عليه السلام رمي في النار فما احترق، وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته. فهذه هي الأحكام التي طريقها الاجتهاد. فالأحكام الشرعية منها ما يأتي صريحا في الوحي بنص القرآن أو بنص السنة، فلا يكون طريقه أي طريق معرفته الاجتهاد، وإنما طريق معرفته الوحي، فهذا لا يسمى فقها، بل هو من الأمور المتفق عليه التي متفق عليها التي جاءت في النص. فمثلا وجوب الصلاة والزكاة ووجوب الطهارة ونحو ذلك، إباحة البيع، تحريم الربا، تحريم الزنا، هذه أمور نصية لا يمكن أن تنسب إلى مذهب من المذاهب، لأنها ليست من اجتهاد أحد من الناس، وإنما هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، التي طريقها طريق معرفتها الاجتهاد. والاجتهاد في اللغة بذل الجهد في أي شيء، فيقال اجتهد فلان في السير أي عدا فيه وجد، ويقال اجتهد في الأمر أي بذل قصارى جهده فيه. والاجتهاد في الاصطلاح بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام مأخوذ من أدلتها، فهو مختص بمن كان فقيها أي متصفا بشروط الاجتهاد، وببذله كل وسعه أي كل طاقته للوصول إلى ظن، فلا يلزم القطع بالاجتهاديات، بل لا يمكن القطع بها. وقد كان مالك رحمه الله يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فكل ما طريقه الاجتهاد يتعذر فيه القطع لتفاوت عقول الناس. وفي تحصيل علم أي الحصول الوصول إليه في تحصيل ظن بالأحكام الشرعية أي بحكم شرعي قد جاء أصله في الوحي، ثم بذل الجهد في استخراجه واستنباطه بالأحكام الشرعية من أدلتها، أي أن يكون ذلك مأخوذا من الأدلة. وهذا التعريف الذي ذكره هنا للفقه تعريف مختصر، وللأصوليين تعريف مطول، وهو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه إذن هو معرفة، هو العلم بالأحكام الشرعية، والعلم هنا لا يقصد به القطع، بل يقصد به الفهم والإدراك، فيشمل ذلك القطعيات والظنيات. بالأحكام الشرعية سبق تعريفها، العملية فذلك مخرج للعقائد، فإن العلم بها علم بالأحكام الشرعية غير العملية بل النظرية. المكتسب بخلاف الموحى، فالوحي لا يكتسب، إنما هو اختيار من عند الله. من أدلتها فاكتساب الأحكام لا يمكن أن يكون بالأوهام والتخمين، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأدلة. والأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة المرشد، سواء كان ذلك في الحسيات أو في المعنويات. فمن إطلاقه على الحسيات قول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليل، سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلا أو من وراء دبيل. فالدليل هنا هو الخريط الذي يعرف المسافات ويدل السائر فيها. ومن إطلاقه على المعنويات قول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. جعلنا الشمس عليه دليلا أي علامة عليه مرشدة لوجوده. والدليل في الاصطلاح هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. ويمكن أن تقول: ما يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بالنظر الصحيح فيه إلى العلم بمطلوب خبري. فالتوصل إنما يكون بصحيح النظر، أي بالنظر الصحيح. والنظر حركة النفس في المعقولات، وحركتها في المحسوسات تسمى بالتخيل. والنظر إذن هو التفكير، وهو صحيح وفاسد. فالصحيح من النظر هو ما كان من الجهة التي يدل منها الدليل على مدلوله، والفاسد من النظر ما كان من الجهة التي لا يدل منها على مدلوله. فمثلا الذي يريد أن يعمل دولابا من خشب، إذا بحث في الخشب من جهة قدمه وحدوثه أو من جهة ملك فلان له أو نحو ذلك، فهذا الوجه لا يوصل إلى المراد. لكن إذا بحث من جهة استقامة الخشب وعجاجه ولينه وقساوته أدى هذا إلى المطلوب، لأنه الوجه الذي يعين على صناعة الدولاب منه. إلى العلم أيضا أغلب إطلاق الأصوليين للدليل على ما يوصل إلى العلم أو الظن، وبعضهم يخص ما يوصل إلى العلم بهذا المصطلح بالدليل، ويطلق على ما يوصل إلى الظن الأمارة. ولكن ذلك الاصطلاح مندرس لم يسر عليه المؤلفون. وقوله إلى مطلوب خبري، المطلوب هو ما تتعلق به النفس، والمقصود به الأمر الذي يكون قبل إقامة الدليل عليه دعوى، ووقت إقامة الدليل مطلوبا، وبعد إقامة الدليل نتيجة. فهو نتيجة ذلك الدليل. وقولنا خبري منسوب إلى الخبر، فالكلام ينقسم إلى قسمين: إلى إنشاء وخبر. فالإنشاء إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، كالطلب: قم اجلس وهكذا. فهذا إنشاء، فهو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. فهذا المعنى لم يوجد قبل قولي قم، ولا يتعلق به التصديق ولا التكذيب. وأما الخبر فهو التحدث عن أمر سبق التحدث عنه، كقولي قمت بالأمس، أو كنت قائما في مكان كذا، أو ستقوم. فهذا تحدث عن أمر لا يقارن وجوده التحدث به، وهو قابل للتصديق والتكذيب. فالخبر كله يقبل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء فلا يقبلهما.